الراديو 90-90 هواها مصر. في يوم 16 مارس من كل سنة بيحتفل العالم بيوم المرأة المصرية. أيوة العالم يا ابني، مش مصر بس، لا ده يوم عالمي للمرأة المصرية مسجل في أجندة المناسبات الدولية. بالعين دي فيك، اشمعنا بقى يوم 16 مارس؟ قالك يا سيدي ده اليوم اللي خرجت فيه أكبر مظاهرة نسائية في تاريخ مصر بقيادة الزعيمة هدى هانم شعراوي، ومعاها رائدات الحركة النسائية في مصر في وقت ثورة 1919. المظاهرة الضخمة خرجت بسبب سقوط أول شهيدة في تاريخ مصر الحديث برصاص القوات البريطانية، وهي المرحومة حمدية خليل. حمدية كانت ست عادية جدا من حي الجمالية، خرجت بعد نفي سعد باشا في المظاهرات اللي مالت مصر وقتها ضد الاحتلال البريطاني. وفجأة يفتح العساكر الإنجليز الرصاص الحي على المتظاهرين وتسقط حمدية خليل، ومن بعدها سقطت أكتر من متظاهرة سيدة، منهم سعدية حسين وشفيقة عشماوي وعيشة عمر وفاطمة رياض ونجية إسماعيل. سقوط المتظاهرين وبالأخص السيدات ولع الدنيا وقلبها دندرة على دماغ الإنجليز. طبعاً ما كانتش حادثة مسبوقة، يعني ما كانوش قبل كده تطاولوا على الناس لدرجة أنهم يقتلوا النساء كمان. فخرجت أكبر مظاهرة للتنديد بمقتل حمدية ورفيقاتها اللي بالمناسبة كانوا ستات شعبيات من أحياء بولاق والظاهر وسور مجرى العيون، وما كانوش سياسيات مثلاً ولا زعيمات ولا حاجة، ستات غلابة طالعين يتظاهروا كده. استمرت المظاهرات وبالأخص النسائية دي لحد يوم 20، وفي النهاية رضخ الإنجليز ورجع سعد باشا وتولى الوزارة، وأول خطاب يوم رجوعه قال فيه: صيحوا جميعا لتحيا المرأة المصرية. زي ما بقول لك كده. طبعا محدش يعرف عن 16 مارس في مصر غير إن قبل منه في يوم 15 مارس وبعد منه يوم 17 مارس، وهي كلها أيام ربنا. ولا حد هيفتكر يقول كلمتين عن حميدة ولا هدى هانم ولا ثورة 19، بس احنا هو بنقول يحيى كفاح الست المصرية في كل الأوقات، من أول أم الملك مينا اللي كانت أكتر واحدة شجعت ابنها على توحيد شمال مصر وجنوبها تحت راية واحدة قوية، وخرجت معاه في حروبه ضد مملكة الشمال. وده بقى من هنا من عند أم الملك مينا لحد أجدع ست موجودة في شوارع مصر المحروسة، بإيد بتاكل وإيد بتكبر والدادي، والإيد التانية بتمرض مريض أو بتكتب على سبورة أو بترسم تصميم أو بتشاور على متهم في محكمة أو بتتاجر وتبيع وتشتري أو بتكتب مقال أو ماسكة ميكروفون وبتهتف أو تغني. تحية لكل أم وكل ربة بيت وكل ست في بر مصر، صبر على الغلا والكوى، صبر على مر العيشة وحلوها. تحية لكل ست حوشت وعملت جمعية وسطرت بيتها وجوزت بناتها وجهزت ولادها ووقفت جنب الزوج في محنته قبل فرحته. تحية للواقفات قصاد نار البوتاجاز في صهد الصيف وساحبات البطاطين عن نايمين في عز برد الشتاء. تحية للي باعت ذهبها وجبرت بيه المصايب، واللي اكتفت بالموجود ولا طلبتش جديد عشان الجديد يروح للي نفسهم فيه. تحية للي لبست جلابية وعمة ولاسة ونزلت وسط الشنبات تجيب لقمة عيشها وعيش العيال. تحية للي جرت عربية خضار وشالت طلبات وحملت على كتفها كراتين. تحية للي مسكت السمك في البحر بإيدها عريانة، واللي بتصحى من الفجر تمسح سلالم وتغسل عربيات السكان. تحية للي اشتغلت في ناسا واللي خطبت في البيت الأبيض واللي بقت وزيرة وسفيرة ووكيلة براندات عالمية وعالمة فيزياء وقائدة جيش في بلاد ما وراء أعالي البحار. تحية ومية وعشر تلاف ومليون ومليار تحية يا جدعة يا بنت البلد، يا أم ضحكة يتهزلها أجدع شنب. يوميا على الراديو 90 90 إسعاد يونس زي ما بقولك كده.